السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فهذا هو موعدنا المتجدد مع رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يدخل لنا مدخله، وأن يجمعنا حول حوضه الشريف، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مع باب الإخلاص وإحضار النية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ومعنا حديث جديد، وهو الحديث السابع في كتاب رياض الصالحين. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: وعن أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص. أبي إسحاق هذه كنية سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: وعن أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. سعد رضي الله عنه، سنقول ذلك بعد قليل إن شاء الله، أحد السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة الذين جمعهم حديث واحد، المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من عشرة بكثير، لكن هناك عشرة جمعهم حديث واحد. مطلع الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى أن أتم العشرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فسعد بن أبي وقاص واحد منهم. قال الإمام النووي رحمه الله: أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم. ماذا قال سعد رضي الله عنه؟ قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. الزيارة بتكون للصحيح، وأما العيادة فتكون للمريض. معنى ذلك إن سعد رضي الله عنه كان مريضا، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم اشتهرت بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الأمة فيها ومات بعدها بقليل صلى الله عليه وسلم. قال سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. قال: فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي وجعي ما ترى، اشتد علي الألم. قال: وأنا ذو مال، عندي مال أعطاني الله إياه ووسع الله علي في المال، ولا يرثني إلا ابنة لي، ليس لي من الورثة إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ثلثي مالي يعني يقسم المال ثلاثة أقسام، فيبقي جزء لابنته ويتصدق بجزئين من المال. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت، القائل هنا سعد رضي الله عنه، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ الشطر يعني النصف، يعني أتصدق بنصف مالي. طبعا الصدقة معلوم أنها تجارة مع الله جل وعلا، وتكلمنا كثيرا عن فضل هذه التجارة وأنها تجارة لا تبور، والدرهم بعشرة إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، إلى غير ذلك من فضل الصدقة كما سبق وذكرنا. قال: فالشطر، طيب أتصدق بنصف مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت، القائل سعد أيضا رضي الله عنه، يا رسول الله، فالثلث أتصدق بقسم؟ لما أقسم مالي ثلاثة أقسام أتصدق بجزء وأبقي جزئين للورثة؟ قال: قلت، فالثلث يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثلث يجوز لك إن أنت تتصدق به الثلث، والثلث كثير، يعني لو عدلت عن الثلث إلى أقل من الثلث يكون أفضل من ذلك. قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء معهم مال، قال: خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أنت تأخذ الأجر وأيضا هم ينتفعون بالمال. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني يحتاجون لغيرهم. قال: يتكففون الناس، يعني يسألون الناس الكفاية والإعانة. وإنك لن تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة أو حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني حتى لقمة يجعلها في في امرأتك تأخذ عليها الأجر. قال: فقلت يا رسول الله، أخلف بعد في أصحابي؟ يعني سعد رضي الله عنه طبعا كان من أوائل الناس إسلاما، وكان أيضا من أوائل الناس هجرة من مكة، زاد الله تشريفا وتعظيما، ونسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، إلى مكة صلى الله وسلم وبارك على ساكنها، ونسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. هذا المرض متى جاءه؟ جاءه في حجة الوداع، والحج أين يكون؟ يكون في مكة. فخشي سعد رضي الله عنه على نفسه إن هو يموت فين؟ يموت في مكة، مع إن مكة أحب أرض الله إلى الله، لكنه سبق عنده إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من نقوص ورجوع المهاجرين بعد أن هاجروا بدينهم إلى الله إلى بلدهم الأول، حتى ولو كان هذا البلد مكة أحب أرض الله إلى الله. فهنا خشي سعد أن تأتيه المنية في مكة، فقال: يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي؟ هم ينتهون من الحج ويرجعون إلى بلادهم، وأبقى أنا هنا لأجل المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. أنت لا تخلف بمرادك، أنت لا تقصد ذلك، إنما أجبرت وأرغمت على ذلك. قال: ولعلك أن تخلف حتى، يعني تعيش كثيرا، حتى ينتفع بك أقوام يعني من المؤمنين، ويضر بك آخرون، يعني تجاهد في سبيل الله فيضر بك غير المسلمين. قال اللهم الآن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني لك اكتب لهم أجر الهجرة. قال ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات بمكة. حديث عظيم جليل فيه كثير من الفوائد، نقف مع أهم هذه الفوائد ونسأل الله أن ينفعنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن بداية راوي الحديث هو سعد بن أبي وقاص، وما أدراك ما سعد؟ سعد خال رسول الله وسلم، خال أفضل البشر، أفضل البشر، بل وكان صلى الله عليه وسلم يفتخر به ويقول سعد خالي، هذا خالي، فليرني امرؤ خاله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بسعد رضي الله عنه. سعد من أوائل من بادروا وسابقوا إلى الإسلام، أسلم وعمره 17 عاما أسلم سعد رضي الله عنه وسنه صغير. سعد كان من أبر الخلق بأمه، سعد رضي الله عنه كان يضرب به المثال في البر بأمه، لكن يا للعجب لما أسلم سعد رضي الله عنه في هذه السن الصغيرة جاهدته أمه بكل وسيلة وطريقة ليرجع عن الإسلام، حتى لما رفض ذلك وأبى امتنعت عن الطعام وعن الشراب وأقسمت له أنها لا تأكل ولا تشرب حتى تموت، ويعيره الناس فيقولون يا قاتل أمه. طبعا هذا من أشد الأمور على سعد، لكن إذا كان هذا وهو من أبر الناس بأمه، لكن إذا كان هذا في مقابل أن يرجع إلى الكفر فإنه لا يرضى بذلك أبدا ولا يقبله، ورفض ذلك سعد وضعفت المرأة حتى كانوا يرغمونها على الطعام والشراب. سعد كما قلنا أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم حديث واحد، بشرهم بماذا؟ بشرهم بالجنة. رجل يمشي على الأرض، يمشي على قدميه وهو يعلم أنه من أهل الجنة، ومع ذلك لا يقعد عن عمل الصالحات، بل يجاهد ويجتهد ويزيد من عمله الصالح ليرفع درجته في الجنة. هكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، سعد رضي الله عنه أول من رمى بسهم وأراق دما في سبيل الله، بل من العجيب أن سعد هو الوحيد الذين جمع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء بين أبيه وأمه. يعني كان العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي في فلان في ذاك أبي، ارمي فلان في ذاك أبي، لكن سعد قال له صلى الله عليه وسلم ارمي سعد في ذاك أبي وأمي يا سعد. سعد رضي الله عنه عاش بعد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعاش وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت له الذرية الكبيرة. سعد رضي الله عنه عرف بين الصحابة رضي الله عنهم بأنه كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة. سعد هو صاحب الحديث المشهور يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. سعد رضي الله عنه عاش حتى عهد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولاه عمر وهو من هو، ولاه على الكوفة، صار أميرا على الكوفة، فسار فيها بنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أن بعض الناقمين وبعض الحاسدين وشوا به وسافروا إلى المدينة إلى الفاروق عمر رضي الله عنه، وجعلوا يا للعجب وجعلوا يشكون من سعد ويشكون حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن يصلي، فكلمه عمر رضي الله عنه وهو يعلم من هو سعد، لكن رفعت إليه قضية وهو أمير المؤمنين لا بد أن يتحقق فيها، فقال أما أنا يا أمير المؤمنين فلا أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرقد في الأوليين، أطول شوية في الركعتين الأولى والثانية، وأتجوز بهم في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، الظن بأبي إسحاق بسعد رضي الله عنه أنه يصلي بهم صلاة رسول الله، أنه يسير بهم سيرة ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل عمر رضي الله عنه أناس إلى الكوفة يسألون عن سيرة سعد رضي الله عنه فيهم، بعد أن وشى به وشكاه الحاسدون إلى عمر رضي الله عنه. عمر يعرف من هو، لكن هي قضية كما قلنا رفعت إلى أمير المؤمنين لا بد أن يكون فيها سؤال وتحري. فالمهم أن الوفد صاروا ينتقلون من مسجد إلى مسجد ومن شارع إلى شارع، وكل الناس قاطبة يثنون على سعد خيرا، إلى أن أتوا على رجل قال أما وقد ناشدتموني العدل والحق، فإن سعد لا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية، وذكر عن سعد رضي الله عنه لا يقسم بالسوية، لا يقسم بالعدل، ولا يسير بالسرية، لا يخرج مجاهدا في سبيل الله، وذكر عن سعد أمورا. فدعا سعد رضي الله عنه على الرجل لأنه مظلوم، وقال اللهم إن كان هذا الرجل قام رياء وسمعة، حسد وبغض للخير ولأهل الخير، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. واستجاب الله لدعوة سعد، فعاش الرجل حتى سقط حاجباه، طال عمره وافتقر حتى طال فقره، وعرضه الله للفتن حتى كان في هذه السن الكبيرة يمشي في شوارع المدينة ينظر إلى النساء، فلما يقال له في ذلك يقول رجل مفتون أصابته دعوة سعد. الآن عرفت أنها دعوة سعد. أجل، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله ولو كان المظلوم كافرا، ولو كان المظلوم عاصيا ترفع، ويقول الله جل وعلا لها والله لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ليس بينها بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، اتقوا احذروا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث رواه سعد، وهذه نبذة يسيرة عن حياة سعد رضي الله عنه، خال رسول الله مجاب الدعوة رضي الله عنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. خرج سعد رضي الله عنه في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألم به مرض شديد وخشي على نفسه أن يموت في مكة. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يتفقد أصحابه، أن يسأل عنهم، أن يزورهم، أن يعود مريضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا وحضنا ورغبنا في على لعيادة المريض وعيادة، لأنه يعوده المروة ثم يعود إليه بعدها المروة ويعوده مرة إلى أن يشفيه الله. فهذا من عظيم محاسن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها، كأنما يمشي في رياض الجنة، نسأل الله أن يجمعنا فيها. قال: حتى يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال ربنا جل جلاله: حقت محبتي، وجبت محبتي للمتزاورين في. من زاره لله حقت ووجبت محبة الله له، أوجب الله جل وعلا على نفسه محبة هؤلاء، حقت ووجبت محبتي للمتزاورين في والمتباذلين في والمتحابين في. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعد رضي الله عنه، قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني في وجع ألم بي، وفي حجة في عام حجة الوداع. فقلت: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى. كأن سعد شعر أنه لا يقوم بعد ذلك من مرضه، وأن يموت في مرضه هذا. قال: وأنا ذو مال، يعني مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي يا رسول الله، أفأتصدق؟ في رواية أخرى: أفأوصي. طبعا الصدقة يتصدق الآن في حياته، وأما لفظ أفأوصي يعني وصية تكون من بعد مماته. قال: أفأتصدق بثلثي مالي، يعني أقسم المال ثلاثة أجزاء، أتصدق بجزئين وأبقي للورثة جزء واحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر يا رسول الله نص مالي أتصدق به؟ قال: لا. قال: فالثلث يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثلث نعم يجوز لك أن أنت تتصدق بالثلث، والثلث كثير. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وددت، يعني تمنيت وأحبب، أن الناس يعدلون من الثلث، من أراد أن يتصدق، من أراد أن يوصي، يعدل من الثلث إلى من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثلث: والثلث كثير. طيب، لماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير، خير لك تأخذ الأجر، وخير لهم لا يكونون فقراء، لا يكونون عالة، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، تأخذ أنت الأجر وهم ينتفعون بالمال. خاف سعد أن يكون هذا المرض هو الذي سيموت فيه، وأيضا خشي أن يموت ويحسب لا تحسب له هجرته ويضيع عليه أجر الهجرة، لأنه المهاجرين كما قلنا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من العودة، خرجتم من دياركم وأهلكم وأموالكم بدينكم لله فلا ترجعوا من هجرتكم، ابقوا في الأماكن التي هاجرتم إليها بدينكم إلى الله جل وعلا. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أو نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت على ذلك. تبتغي بها وجه الله يعني تبتغي بها الجنة، لأن المؤمنون يرون وجه الله في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل في علاه، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت على ذلك، حتى اللقمة تجعلها أو حتى اللقمة الصغيرة تجعلها في في امرأتك يكتب له بها صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرجل ينفق درهما في سبيل الله، ودرهم على مسكين، ودرهم في صدقة، ودرهم على أهله، يعني يحتسب الأجر بذلك. قال صلى الله عليه وسلم أعظمها أجرا، أعلى الدراهم هذه أجرا التي ينفقها على أهله، التي ينفقها على هذه يؤجر عليه، نعم بنيته يحتسب ذلك يؤجر عليه عند رب العالمين. قال ولعلك أن تخلف تعيش لسه، مش لن تموت إن شاء الله في هذا المرض، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. وفعلا عاش سعد رضي الله عنه وانتفع به أناس آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة، منها أن المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، يعني إذا أحسنت شيئا وجاءك من يستشيرك فابذل إليه النصيحة بصدق وأمانة. المستشار مؤتمن، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استشاره وسأله سعد رضي الله عنه قال لا، الثلثين لا، الشطر لا، الثلث نعم، والثلث كثير لأن كذا وكذا وكذا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من استشير ينبغي أن يعني يبذل النصيحة بصدق وإخلاص وأمانة. الحديث فيه دليل على فضل الإنفاق على الذرية والأهل، وأن الإنسان يؤجر على ذلك. والحديث زيادة وزيارة المريض، ماذا يفعل الإنسان عند المريض وماذا يقول له؟ ينبغي أن يكون الإنسان الذي يعود المريض ويزور المريض عنده شيء من الفقه ومن الدراية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس أي كلام يتكلم به الإنسان عند المريض، إنما ينبغي أن يغرس في نفس هذا المريض الأمل والبشرى، يكلم بالكلام الذي يعطيه الأمل ويجعل عنده حسن الظن بالله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يقول له لا بأس طهور إن شاء الله، إن شاء الله تقوم وتقوم أفضل مما كنت، إن شاء الله طهور تطهر من مرضك، ويبدلك الله لحما أفضل من لحمك ويعيد إليك العافية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يدعو له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي بهذا الدعاء 7 مرات، يدعو له صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يدعو للمريض ويعطيه الأمل ويغرس فيه حسن الظن بالله جل وعلا، يذكره بلطف بذكر الله وأداء الصلاة على الهيئة التي يستطيعها، إن عجز عن استقبال القبلة يسقط عنه ذلك، إن عجز عن الوضوء لأنه يزيد استعمال الماء في مرضه أو يؤخر الشفاء من مرضه يتيمم بنفسه أو يساعده غيره، المهم يعطيه الأمل ويذكره بطاعة الله جل وعلا، ويذكره أن الشافي هو الله، وأن الدواء سبب، وأن الطبيب سبب، وأن الشافي هو الله جل وعلا، يذكره بحسن الظن بالله واللجوء إلى الله جل وعلا. هذا حديث سعد رضي الله عنه، وهذه بعض الفوائد أو أهم الفوائد في هذا الحديث، من هذا الحديث المبارك من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، نسأل الله أن لا يحرمنا من الطاعة ما بقينا، نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.